يعني منعوا منها واستمر الأمر على المنع. يعني غلب كلام العلماء على المنع من التفضيل بين القراءات لئلا يوهم, يعني لئلا يوهم هذا التفضيل تنقصا من القراءات أو أن قراءة ساقطة أو قراءة صحيحة, فمنعوا من ذلك وتشددوا فيه. لكن نقول لو أن أحدا قال بما قال المتقدمون على مذهبهم وهو عارف به فليس هناك أي مشكلة, الأمر فيه سعة. وكما قلت لك بعض المعاصرين حتى يشدد في هذا تشديدا قويا. نعم. الحديث في كون ياسين قلب القرآن هذا ضعيف, يعني نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم لا يصح, ياسين قلب القرآن. وفي كلام للعلماء فيه, ولكن بعض العلماء ممن يرى يعني بالأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال يذكر هذا الحديث ويستند إليه. لو معروف وموجود ذكره الإمام هنا, ذكر هذا الحديث وأشار إليه, ياسين قلب القرآن. نبدأ الشيخ حسين. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. يقول تعالى ذكره منبها عباده على نعمه عليهم: ألم نجعل أيها الناس الأرض لكم كفاتا, يقول وعاء يقال هذا كفت هذا وكفيته إذا كان وعاءه. وإنما معنى الكلام: ألم نجعل الأرض كفاتا, ألم نجعل الأرض كفاتا أحيائكم وأمواتكم, تكفت أحياءكم في المساكن والمنازل فتضمهم فيها وتجمعهم, وأمواتكم في بطنها في القبور فيدفنون فيها. وجائز أن يكون عنا بقوله كفاتا أحياء وأمواتا تكفت أذاهم في حال حياتهم وجيفهم بعد مماتهم, وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك, وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة في قوله: ألم نجعل الأرض كفاتا, يقول كنا. وساق بإسناده عن عبد الله بن مسعود أنه وجد قملة في ثوبه فدفنها في المسجد ثم قال: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. ساق بإسناده عن عبد الله بن مسعود مثله. ساق بإسناده عن الليث قال: قال مجاهد في الذي يرى القملة في ثوبه وهو في المسجد: ولا أدري قال في صلاة أم لا, إن شئت فألقها وإن شئت فوارها, ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. وساق بإسناده عن الشعبي: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا, قال: بطنها لأمواتكم وظهرها لأحيائكم. ساق بإسناد عن مجاهد: ألم نجعل الأرض كفاتا, قال: تكفت أذاهم أحياء تواريه وأمواتا يدفنون تكفتهم. وساق بإسناده عن مجاهد: ألم نجعل الأرض كفاتا, قال: تكفت أذاهم وما يخرج منهم أحياء وأمواتا, قال: تكفتهم في الأحياء والأموات. ساق بإسناده عن مجاهد: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا, قال: أحياء يكونون فيها, قال محمد بن عمرو: يغيبون فيها ما أرادوا, وقال الحارث: ويغيبون فيها ما أرادوا. وقوله أحياء وأمواتا, قال: يدفنون فيها. ساق بإسناده عن قتادة قوله: ألم نجعل الأرض كفاتا, الآية: يسكن فيها حيهم ويدفن فيها ميتهم. وساق بإسناد عن قتادة أحياء وأمواتا, قال: أحياء فوقها على ظهرها وأمواتا يقبرون فيها. واختلف أهل العربية في الذي نصب أحياء وأمواتا, فقال بعض نحوي البصرة: نصب على الحال, وقال بعض نحوي الكوفة: بل نصب ذلك بوقوع الكفاة عليه, كأنك قلت: ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأموات, فإذا نونت نصبت, كما يقرأ من يقرأ: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة, وهذا القول أشبه عندي بالصواب. نعم. لاحظ الإمام رحمه الله تعالى في حكاية الاختلاف الوارد هنا يعني غايرة في أسلوبه، لم يذكر الخلاف على قولين كما يعادته. ذكر في الكفات يعني أصل المادة وأن بمعنى الوعاء وهو الكفت، فيكون كأنه قول ألم نجعل الأرض كفاتا، أي ألم نجعل الأرض إيش؟ وعاء. ألم نجعل الأرض وعاء، ثم قال أحياء وأمواتا. الأول إذا قلنا الكفات كما ذكر هو ألم نجعل الأرض كفاتا أحيائكم وأمواتكم، يعني وعاء لكم حال حياتكم ووعاء لكم حال مماتكم، يعني وعاء لكم حال حياتكم ووعاء لكم حال مماتكم. وهذا المعنى يعني هذا المعنى هو ما دل عليه قوله سبحانه وتعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، يعني المعنى ما يقول إليه معنى قوله ألم نجعل الأرض كفاتا هو معنى قوله منها خلقناكم، فكان المعنى الإشارة إلى كون الأرض وعاء في الحياة يعني حال حياتهم، وعاء لهم أيضا حال مماتهم. وهذا لا شك أنه نوع من امتنان بكونهم إذا ماتوا أنهم يقبرون، وغيرهم من الوحوش والضواري لا تقبر، وإنما هي تموت وتكون جيفا كما هو مشاهد. في قوله ألم نجعل الأرض كفاتا، قبل أن ندخل في ما ذكر الإمام، الاستفهام هذا ما نوعه؟ تقريري، يعني ألم نجعل الأرض كفاتا استفهام تقريري، ويكون جوابه أن تقول بلى قد جعلت الأرض كفاتا، يعني أن جواب الاستفهام التقريري من نفس السؤال. طيب الآن في قوله ألم نجعل الأرض كفاتا، كما قلنا هذا القول الأول اللي هو كفاتا أحياء وأموات، بمعنى أنه وعاء للأحياء وعاء للأموات. معنى آخر قال وجائز أن يكون عنا بقوله أو عني بقوله كفاتا أحياء وأمواتا تكفت أذاهم في حال حياتهم وجيفهم بعد مماتهم. قال وجائز، هذا التجويز منه في المقدمة ليس من عادته، يعني من عادته إذا ذكر الأقوال ذكر جواز القولين. هو أيضا لما أورد الروايات عن السلف خلط القولين معا، يعني خلط القولين معا. طبعا قول ابن عباس كنا هذا كأنه بيان لمعنى الكفات، بيان لمعنى الكفات. والرواية الأخرى التي عن عبد الله بن مسعود هي من القول الثاني اللي لما قال إيش تكفت أذاهم، ولذا هو لما وجد قملة في ذوبه قال فدفنها في المسجد ثم تلا الآية، فكأن هذا نوع من التفسير، يعني هو بيان لمعنى كفاتة. ولا شك أن القمل يعتبر نوع من الأذى بالنسبة للإنسان. مجاهد أيضا نفس الموضوع في قضية القملة لما قال في الذي يرى القملة في ثوبه أو المسجد قال إن شئت فألقها وإن شئت فوارها، وذكر الآية. أيضا القول الثاني عن الشعبي أو القول الذي بعده عن الشعبي قال بطنها لأمواتكم وظهرها لأحيائكم، وهذا على القول الأول. والذي عن مجاهد بعده قال تكفت أذاهم أحياء وتواريهم أمواتا، قال يدفنون تكفتهم، وهذا أيضا بين المذهبين. طيب أو نفس المذهب الثاني معذرة. أيضا مرة أخرى مجاهد قال تكفت أذاهم ويخرج منهم، قال تكفتهم في الأحياء والأموات. الرواية الثانية هي اللي تريد أن نقف عندها للإشكال في يعني في ضبط بالشكل. طبعا النسخة اللي معي لنسخة تحقيق التركي قال محمد بن عمرو يغيبون فيها ما أرادوا، وقال الحارث ويغيبون فيها ما أرادوا، هكذا بفتح الياء. أنتم عندكم كيف النسخ الأخرى؟ كذا بدون؟ طيب هل المعنى يستقيم يغيبون فيها ما أرادوا؟ أنا اللي يبدو لي أنها يغيبون فيها ما أرادوا، يغيبون فيها ما أرادوا، وها إيه يغيبون فيها ما أرادوا، لأن الروايات السابقة كلها تشير إلى هذا المعنى أن الناس يغيبون فيها ما أرادوا، هو معنى قول مجاهد تكفت أذاهم. ما الذي سيكفت الأذى؟ هو نفسه الإنسان. ولهذا في قضية القملة قال إن شئت فألقها وإن شئت إيش فوارها، فلعل التشكيل الصحيح أنها يغيبون فيها ما أرادوا، وما يغيبونه في الغالب هو يكون إيش الأذى يغيبون، لا يغيبون هم، أي نعم، هذا معنى كلام مجاهد السابق كله، أن الناس يغيبون ما أرادوا من أذاهم. في قول قتادة يسكن فيها حيهم ويدفن فيها ميتهم، هذه على القول الأول، وهي نفس أيضا القول الثاني أو الرواية الثانية عن قتادة. فخلط الإمام رحمه الله تعالى لهذه الأقوال على هذه الصورة ماذا يفهم منه؟ هل يمكن نقول إن القول الأول مقدم عنده لأنه عقب بقوله وجائز أن يكون، أو نقول إنهما بمنزلة سواء؟ هو لم يبين رحمه الله تعالى، فهذا محتمل وهذا محتمل، يعني من جهة مذهب الإمام أيهما المقدم؟ لو أنت تأملت، هل مقدم عنده القول الأول لأنه فصل فيه وبين، أو المقدم، أو هما كلاهما بمنزلة سواء عنده بدلالة خلطه للروايات وعدم ترجيح، يعني بدلالة خلطه للروايات وعدم ترجيحه. فالتجويز هذا منه فيه إشارة إلى صحة المذهبين، ولكن الذي يظهر عند أن المقدم عنده هو إيش؟ الأول، يعني المذهبان صحيحان، ولكن المقدم عنده فيما يبدو والله أعلم هو الأول الذي ذكره. طيب إذا جئنا الآن إلى هذا الاختلاف، يعني الاختلاف في المكفوت ما هو؟ هل هو المراد به الإنسان نفسه، يعني كفاتا الأرض كفاتا له في حال حياته وهي كفات له في حال مماته، أو المراد به أذى الإنسان في حال طبعا حياته لكنه مخصوص بالأذى، وجيفته حينما يموت أيضا تكفت، يعني كأنهم جعلوها في حال من أحوال الإنسان وليس في الإنسان ذاته، يعني حال من أحوال الإنسان وهي حال ما يقع من الأذى سواء منه أو ما يجده، فإنه يكفته بمعنى أنه يغيبه في الأرض. يعني فهذا الآن يجعل عندنا سعة في قوله ألم نجعل الأرض كفاتا، أنه شامل لهذا ولذاك. إذن كم وجه من التفسير في قوله كفاتا أحيانا ومواتا؟ وجهان. الوجه الأول أن يكون للذوات، يعني ألم نجعل الأرض كفاتا لذواتكم حال حياتكم وحال مماتكم. والوجه الثاني في إشارة إلى الحال، يعني الأحوال مرتبطة بالذوات مثل الأذى الذي يخرج من الإنسان أو ما يجده من أذى فإنه يكفته في الأرض، أي يغيبه في الأرض، وكذلك حاله في الموت لو ترك على وجه البسيطة ماذا يحصل؟ يكون جيفة فيؤذي غيره، فكانه يشير إلى هذه الحالة في أنه أيضا يكفت أو تكفته الأرض، تكفته الأرض فيبتعد أذاه الذي هو أن يكون جيفة فيؤذي غيره. فإذا أخذناها بهذه الصورة يعني كان فيها إشارة إلى هذا المعنى الدقيق في كون الأرض كفات لحال من أحوال الإنسان، يعني كفات لحال من أحوال الإنسان، ولا مانع من إرادة المعنيين معا، يعني لا مانع من إرادة المعنيين معا. وعمل الإمام وخلط بين هذه الروايات يشير إلى أنه يرى المذهبين معا. من الأقوال التي وجدتها وهي فيها غرابة ذكرها السمين الحلبي، ذكرها في إعرابه لكفاتة ولم يذكرها في إعرابه لأحياء وأمواتا، فجعل لما نجعل أرضا كفاتا أحياء قلب النبات، وأمواتا قال بال يعني بعدم النبات يعني بالجفاف وغيره، فهذا معنى مستقل آخر ليس هو نفس المعنى ذهب إليه السلف، وهذا يحتاج إلى تأمل وإلى بحث. فإذا كانت الآية تحتمله ولا يعارض قول السلف فيمكن أو يجوز القول به، لكنه يحتاج إلى تأمل، ولا أدري من قال به قبله، مع أنه لما جاء يفسر أحيانا ومواتا ذكر القول الأول الذي هو قول الجمهور أيضا اللي المراد بأحيانا ومواتا أي في الذوات، ولم يشر إلى القول الذي ذكره في إعرابه لكفاتا. القراءات أو آسف الإعراب الذي عندنا هو هذا مبني أيضا على أو على تأمل المعنى، ف النحوي البصري وهو الأخفش كما في معاني ذهب إلى أن أحيانا ومواتا على أنه نصب على الحال، ونصب على الحال من الأرض على قول بعضهم، فيكون لأن نصب على الحال يعني كانه قال ألم نجعل الأرض كفاتا حال كونكم فيها إيش أحياء وأمواتا. والقول الثاني اللي قول بعض نحوي الكوفة هو كلام الفرة مثل ما أشار محقق هذه النسخة لتحقيق الشيخ التركي وغيره أن النحوي الكوفي هو الفرة، وذكرنا نصبت بما يسمى بنزع الخافض، لأنه الآن قال بل نصب ذلك بوقوع الكفاية عليه، كأنه قال ألم نجعل الأرض كفاية، آسف ليس نزع الخافض، ألم نجعل الأرض كفاية أحياء وأموات، لأنه إذا نون فإنه لا يكون هناك إضافة، الآن الإضافة مقابل إيش؟ التنوين، فإذا أضاف فإنه ينتفي التنوين، وإذا نون انتفت الإضافة، مع الإضافة يكون الإعراب بالجر، يعني كفاة أحياء وأموات، عدم الإضافة لما ينون يعمل كفاة في أحياء وأموات فينصبها، وفي إعمال كفاة يعني وجه إعمال كفاة أيضا خلاف بين النحويين ذكره صاحب الدر المصوب. الطبري يرى أن هذا القول من جهة الإعراب أشبه بالصواب، يعني أشبه بالصواب، فهو مال إلى قول الفرع. وكما سبق قلنا في أكثر من مرة أن أصول الطبري النحوية ماذا؟ كوفية ولا بصرية؟ كوفية. كوفية، أصول الطبري النحوية كوفية، لكن مع أن أصوله كوفية إلا أن الأصل عنده المعنى الذي يذكره السلف وما يوافقه من الإعراب سواء كان قول بصري أو كوفي، فإنه المقدم عنده، يعني المقدم عنده هو الوجه الإعرابي الذي يوافق المعنى الذي قاله السلف، يعني هذه قاعدته في الإعراب، ونص عليها في أكثر من موطن، يعني قاعدته في اختيار الإعراب إذا وقع خلاف بين النحويين أن يختار الإعراب الموافق لتفسير السلف، يختار الإعراب الموافق لتفسير السلف، هذه القاعدة عنده. هنا الآن لم يبين لماذا اختار هذا القول، يعني لم يبين لماذا اختار هذا القول، وهذا يحتاج فيه إلى نظر إلى اختلاف المعاني باختلاف الإعراب، وأي هذه المعاني، يعني على قول من، وهذا أشار إليه صاحب الدر المصون، على قول من يمكن أن يكون هذا الإعراب، يعني يوجه هذا الإعراب. نعم بلى، هذا ذكر، بلى هذه مفعول به ثاني لكفاته، هذه أحد الأوجه التي ذكرها صاحب الدر المصون، وذكر خمسة أوجه في إعراب كفاته. نعم في أثر مجاهد هنا الطباع، إيش أليس الأولى أنهم في أثر مجاهد لو قال اللي يغيبون، نعم ليس الأولى لأن عند قوله أحياء قال أحياء يكونون فيها قال كذا وكذا محمد، أنه يعني المفروض توقفوا عند كلمة أحياء، ثم قالوا وقوله أحياء وأمواتا قال يدفنون فيها، ليس المفروض أنها هكذا تكون طباعة؟ ما فهمت عليك والله، معلش. وقد ساق الأثر هنا عن مجاهد، طيب اللي طبعوه جعلوا الآية الآن نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا، فهمت قصدك، نعم ليس الأولى أنهم كانوا يعني أنهم توقفوا عند أحياء، بلى فهمت قصدك الآن، قوله أحياء ما أدري في النسخ التي عندكم قوله وقوله أحياء وأمواتا قالوا يدفنون فيها، عندكم نفس القضية، والظاهر أن أحياء هذه الأولى عدم وجودها لأنه يفسر الآن أمواتا فقط، هل تريده يا شيخ حسين؟ إيه هنا قبل المفروض توقفوا عند أحياء، عند أحياء هذا المفترض، يعني المفترض أنه الآن في الأولى يفسر أحياء وفي الثانية يفسر إيش؟ أموات، لكن ما أدري عدد كان في النسخ الأصلية، فهذا عدد الأصل فيه الحكم فيه للنسخ، لكن نفهم من أن الأولى أحياء فيها وجهان، يعني أحياء يكونون فيها وهذا اللي وافق القول الأول، أو ما قال محمد بن عمرو يغيبون فيها ما أرادوا، وقال الحارث ويغيبون فيها ما أرادوا، فيكون إيش إشارة للوجه الثاني، يعني يكون ذكر الوجهين معا في معنى أحياء. نعم وقوله وجعلنا فيها رواسي شامخات يقول تعالى ذكره وجعلنا في الأرض جبالا ثابتات فيها باذخات شاهقات كما حدثنا وساق بإسناد عن قتادة وجعلنا فيها رواسي شامخات يعني الجبال ساق بإسناد عن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة قوله رواسي شامخات يقول جبالا مشرفات وقوله وأسقيناكم ماء فراتا يقول وأسقيناكم ماء عذبا وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. وساق بإسناد يعني ابن عباس من رواية ابن أبي طلحة قوله: وأسقيناكم ماء فراتا يقول عذبا. وساق بإسناد عن مجاهد قوله: ماء فراتا قال عذبا. وساق بإسناد عن قتادة: وأسقيناكم ماء فراتا أي ماء عذبا. وساق بإسناد يعني ابن عباس من طريق عكرمة: وأسقيناكم ماء فراتا قال من أربعة أنهار: سيحان وجيحان والنيل والفرات، وكل ماء يشربه ابن آدم فهو من هذه الأنهار، وهي تخرج من تحت صخرة من عند بيت المقدس. وأما سيحان فهو ببلخ، وأما جيحان فدجلة، وأما الفرات ففرات الكوفة، وأما النيل فهو نيل مصر. وقوله: ويل يومئذ للمكذبين، يقول: ويل يومئذ للمكذبين بهذه النعم التي أنعمتها عليكم من خلق الكافرين بها. نعم، طبعا رواسي شامخات ليس فيها ما يعني يوقف عنده. في قوله: واسقيناكم ماء فراتا، فسر الفرات هنا بالعذب، وكما تلاحظون هو عليه كلام السلف. لكن عندنا إشكال في رواية ابن عباس أو الرواية المروية عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير واسقيناكم ماء فراتا، ذكر الأنهار الأربعة. طبعا الأنهار الأربعة ورد فيها حديث صحيح رواه مسلم وغيره أنها من أنهار الجنة: سيحون وجيحون والنيل والفرات. سيحون وجيحون والنيل والفرات. لكن يبقى عندنا إشكال في هذا، في كونها تخرج، أن كل ما يشربه ابن آدم فهو من هذه الأنهار، مع أنه يعلم أن هناك أنهار غير هذه الأنهار. والقضية الثانية أنها تخرج من تحت صخرة من عند بيت المقدس، عند بيت المقدس. وأيضا كون جيحان هو دجلة، أيضا هذا مخالف لي، أيضا ما هو معروف أنه ليس دجلة. نأتي الآن إلى يعني هذه القضية. طبعا أيضا ورد في حديث الإسراء المعراج الذي رواه الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نهران ظاهران ونهران باطنان، قاله جبريل: فأما النهران الظاهران فالنيل والفرات، وأصلهما من سدرة المنتهى. وهنا الآن طبعا الحديث الآن لو ردنا نتكلم عنه، الحديث يتكلم عن أمر غيبي، والأمر الغيبي هنا يعني الأمر الغيبي يجب أن يوزن بميزان الغيبيات، وأن يوضع منه ما يمكن أن يدرك بالعقل. فهل هناك ما يمنع من أن يكون هذا أصل هذا الماء الذي في الفرات والنيل، يعني أصله مادته الأولية، أن تكون منبعها أو أصلها من هذين النهرين اللذين في رآهما النبي صلى الله عليه وسلم؟ العقل لا يمنع هذا، لأنهما إذا دخلا في الأرض كان أصلهما من هذين النهرين، ونزلا يعني نزل من هذين النهرين إلى هذين النهرين المقابلين لهما في الأرض ماء، فإنه مما يعلم أنه قد تحول إلى أن يكون من ماء إيش؟ الأرض، يعني أصله من ماء هذين النهرين، وأصل مادة هذين النهرين كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من سدرة المنتهى، فهذا لا يمنع. وهذا فيه إشارة إلى أنه قدرة الله سبحانه وتعالى في أن يحول بعض الأمور تكون لها خصائص، يعني بعض الأمور لها خصائص في السماء أو في الجنة، إذا نزلت الأرض أن تختلف خصائصها، مثل الحجر الأسود وغيره من الأمور التي تعرف من جهة الشريعة. فهذا إذن لا يشكل، يعني لا يشكل، ولا يأتي إنسان ويقول كيف نهر النيل والفرات كيف يكون في الجنة، وكيف يكون نبعه من سدرة المنتهى، ونحن نرى النيل والفرات ليس مثل يعني ليس مثل ما يذكر عن من هذه الأنهار وغيره. فنقول إن هذا التخريج يرفع هذا الإشكال. هذا الأثر الذي ذكر عن العباس رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ورد مرفوعا، ولكن هذا المرفوع لا يصح، يعني هذا المرفوع لا يصح. فيبقى الآن أنه من الموقوفات على ابن عباس، أنه من الموقوفات على ابن عباس. كيف نتعامل مع هذا الخبر الموقوف؟ أولا من جهة القبول والرد، والثاني من جهة الاحتمال، أن احتمال طبعا يكون ابن عباس قد أخذه من غير النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا إذا علمنا أن النقاد الحديث أشاروا مثل ابن عدي في الكامل وابن حبان في المجروحين، أشاروا إلى نكارة رفع هذا الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ننظر الآن، هذا الآن الذي ذكره ابن عباس عن الأنهار الأربعة وأماكنها، على الأنهار الأربعة وأماكنها، هل هو خبر أو حكم؟ طبعا الجواب أنه خبر. طيب هذا الخبر هل القول به على هذه الصورة لو أثر عملي، يعني ينبني عليه عمل؟ الجواب أيضا لا يبنى عليه عمل. هل يؤثر علميا؟ يعني لو قال أحد بهذا القول هل هناك أثر أيضا علمي، بأن نقول والله هذا القول لو قلنا به فإنه يقع إشكال، يعني يقع إشكال. أيضا هذا يحتاج إلى تأمل لا نستطيع أن نجزم به، لكن في النهاية نقول لكي نيسر الأمر إن قول ابن عباس رضي الله عنه في النهاية هو خبر من الأخبار، وذكر فيه أربع أنهار الشريعة قد أشارت إلى هذه الأنهار، فهناك توافق جملي فيما بين هذا الخبر وبين ما ورد في الشرع الصحيح، ولكن هذه التفصيلات الزائدة لم ترد في الشرع وإنما وردت عن ابن عباس، فإذا كان فيها غرابة أو نكارة فإنه يتوقف في هذا الخبر لأن فيه شبهة النقل عن بني إسرائيل، يعني شبهة النقل عن المتقدمين سواء كان عن بني إسرائيل أو غيرهم، المقصد أن فيه شبهة أن يكون ابن عباس قد تلقاه من غيره وليس من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لو تأملنا الآن الخبر الذي ذكره ابن عباس في كون كل ما يشربه ابن آدم فهو من هذه الأنهار، وإن كان فيه نوع من تكلف، أن نقول كان فيه إشارة إلى أن أصل مادة هذه الأنهار الموجودة في الأرض أصل مادتها من هذه الأنهار أو من بعضها، ولا شك أنه فيه نوع من تكلف هذا لو ثبت هذا الخبر، يعني لو ثبت وصح فأن يمكن أن يقال بهذا. أيضا كون كل هذه الأنهار تخرج من تحت صخرة من بيت المقدس أيضا هذا لا يمنعه إيش؟ العقل، أيضا لا يمنعه العقل. أنا أقول هذا وأحلل بهذه الطريقة لكي أنبهكم على مسألة مهمة جدا، وهي حينما نتلقى مثل هذه الأخبار التي يكون فيها غرابة أو نكارة ونكاد نجزم أحيانا أنها مما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يلزم أو لا، يعني البحث العلمي لا يلزمنا بأن نرد هذا الخبر ردا مطلقا، ولكن على الأقل نحاول أن نحلل هذا الخبر، وإن كنا في النتيجة النهائية نحن في النهاية ماذا؟ لن نقبل هذا تفاصيل هذا الخبر، سنقبل منه ما وافق الشرع، وأما التفاصيل فإننا نتوقف فيها ولا نجزم لا بصحتها ولا بعدم صحتها. وكون ابن عباس نقلها أو ثبتت عنه هذا يجعل عندنا نوع من ماذا؟ نوع من اطمئنان، وإن لم يبلغ هذا الاطمئنان إذا كان صحا من عباس، وإن لم يبلغ هذا الاطمئنان أن نقول إن هذا الخبر صحيح فيما بعد ابن عباس، لكن أقل ما فيه أن نقول إن عقل ابن عباس هذا الصحابي الجليل العالم بتفسير القرآن العالم بما يجوز وما لا يجوز في حق الأنبياء، هذا الصحابي الجليل لما روى هذا الخبر نعلم أن أقل ما يمكن يقال إن مجمل هذا الخبر لم يكن فيه إشكال عند ابن عباس، مجمل هذا الخبر. تفاصيل هذا الخبر، تفاصيل هذا الخبر أيضا كما نلاحظ أن ابن عباس لم يعترض على شيء منها، ونحن نعلم أن الصحابة يذكرون بعض الآثار ويستدركون، فهذا يجعلنا على الأقل نقف نوعا ما مطمئنين إلى ما نقل في هذا الخبر، اطمئنان لأن ابن عباس رواه. بعض المعاصرين إذا جاء مثل هذا الخبر عن ابن عباس إما أن يعترض عليه ويتهجم على الخبر ويدعي ادعاء أن هذا مما نقل عن بني إسرائيل جزما عنده وينسف الخبر من أساسه، وإما أن يقول لعله مما دسه الزنادقة، لعله مما دسه الزنادقة، وهذا أحيانا أبو شهبة رحمه الله تعالى في كتابه في الإسرائيليات يذكر هذه المسألة أنه إذا أعياه الأمر قال لعله مدسه الزنادقة. وهذا عندي فيه اتهام مبطن لعلماء الإسلام في أنهم لم يستطيعوا أن يدركوا ما دسه الزنادقة ومن المدسه الزنادقة. فابن جرير الطبري إذا كان يروي مثل هذه الأخبار وليس هذا خبر غيره ويورد هذه الأخبار وقد أورد أخبار يعني فيها نوع من يعني فيها نوع من من من من قد يكون شناعة في بعض الأمور يزعم أنه دسة الزنادقة. فابن جرير على جلالته ومعرفته وغيره من العلماء ابن أبي حاتم يعني نقاد الحديث المشهورين يروون مثل هذه الأحاديث أو مثل هذه الآثار ولم يدركوا أنها من وضع الزنادقة، لا شك أن هذا فيه نوع من ماذا؟ من اتهام مبطن لإعلامنا أنهم لم يدركوا أو لم يستطيعوا يدركوا ما أدخلته الزنادقة وما لم تدخل. ولهذا يجب أن يكون عندنا في النظر العلمي هو أن نتأنى في مثل هذه الأخبار وننظر ما الذي يمكن أن يقبل عقلا وما الذي يمكن أن يكون محالا عقلا، وإذا كان مقبولا عقلا هل هو من الممكنات أو ليس من الممكنات، ما الذي يوافق الشرع ونستطيع أن نجزم به وما الذي لم يرد في شرعنا ولا يمكن أن نجزم بأنه مكذوبا فنتوقف فيه. فهذه المسألة العلمية باختصار في طريقة التعامل مع هذه الأخبار سواء سميناها أخبار إسرائيلية أو كانت أخبار عن العرب قبل نزول القرآن مثل أخبار عن ثمود وأخبار عن صالح وعن شعيب أو عن تبع أو عن سبأ أو عن غيرهم مما حكي وروي عن العرب سواء في أشعارهم أو في منثورهم الذي نقل من خلال التفاسير، فإننا حينما نتأتينا هذه الأخبار لا نتعجل في الرد أو نعلق الرد على أنها إسرائيلية أو فيها شبهة إسرائيلية ونتوقف، بل إن نقول ننظر إلى هذه العقول خصوصا إذا كان الصحابة إلى هذه العقول التي قبلت مثل هذه الروايات على سبيل الإجمال. فإذا كان عقل بن عباس الحبر العالم الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه الكتاب، فإذا كان قبلها عقله وثبتت عنه فاتباعي لابن عباس بالنسبة لي أنا أولى من اتباعي للشيخ محمد أبو شهبة أو غيره من المعاصرين حينما يعترضون على مثل هذه الروايات. يعني فأنا أقول أنا متبع وأنا أضع عقلي في عقل ابن عباس أولى لي من أن أضع عقلي في عقل معاصر. يعني هذا قد يكون قل قائل هذا أسلوب خطابي وليس تحريرا علميا، أقول نعم هو قد يكون أسلوب خطابي في أن نقول بهذا، لكنه في النهاية يؤول إلى قضية علمية. في مثل هذه الأمور حينما رأيت أن ابن عباس قبل هذه الأمور ولم يعترض عليها ما دام ثبتت عنه، فكوني أنحو منح ابن عباس وأخذ بقوله وأتكئ عليه وأعتمد عليه فما الذي يضيرني؟ ولماذا أنت تنزعج من مثل هذا الاتباع وتدعي أنني أخالف العقل أو أخالف المنطق أو أن هذا لا يمكن أن يتصور على الأنبياء أو لا يمكن أن يتصور في هذه القضية؟ هذا عقلك أنت أداك إلى ذلك وابن عباس عقله هذا ولا غير ذلك، فأي العقلين سيكون أولى بالقبول والتصديق؟ عقل الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلم الكتاب يعلم التأويل أو عقلي أنا وأنت؟ لا شك أن في نظري أن اتباع ابن عباس من هذه الأمور أولى. وهذا جزء من قضية طويلة جدا طبعا عدت الكلام فيها لنعرف بعضكم سمعها مني، لكن يعني وجود وجوه جديدة أعيدها في أن نقول لا تستعجلوا في رد ما يرد من هذه الروايات. ونحن يعني في طرفي نقيض، يعني بعضهم يأتي إلى هذه القضايا وينتقد علماء الإسلام عموما قاطبة ويدعي عليهم أنهم يسرقون من أهل الكتاب ويدعي عليهم أنهم لا يفهمون وأنهم لا يفقهون وأنهم خلطوا الغث بالسمين ويكتب كتابات مجافية للمنهج العلمي أصلا تفصيلا. وبعض أيضا العلماء المعاصرين وطلبة العلم المعاصرين يحميتون هذه القضايا فينتقدونها ويدعون عليها ادعاءات في أنها إسرائيلية وغيره ولا ينتبهون إلى من الذي قال بها. لا شك لما تأتين رواية عن وهب بن منبه ليست مثل رواية تأتين عن ابن عباس، الرواية تأتين عن كعب الأحبار ليست كرواية تأتين عن ابن عباس، الرواية تأتين عن إسحاق ليست كرواية تأتين عن ابن عباس، فلا بد من التمييز بين هؤلاء في مثل هذه الروايات. هذا جزء من جانب فيما يتعلق بمثل هذه القضايا. نعم لا يحتاج إلى بحث، يعني يحتاج إلى بحث. لا أنا ما قلت هذا، الله يغفر لك، يعني كلامي يقول إلى هذا، أنا قلت نتوقف فيه لا نستعجل في رده، لا نستعجل في رده. كون ابن عباس قاله ومر على عقل ابن عباس وقال هذا القول ولم يعترض عليه ابن إن صح في غيره، لا أتكلم عن هذا الأثر، مدام قاله ولم يعترض عليه فكونه قال هذا القول أنا أتوقف ما أستعجل في الرد. فعقل من هو أفضل مني وأعلم مني بالقرآن مر عليه هذا الأثر، بل هو قاله وما اعترض عليه بشيء، مع أنه قد اعترض على أشياء أخرى. واضح هذا؟ نعم. وإلا فإنك تعلم أن قول الصحابي، القاعدة العامة في الغيبيات، قول الصحابي في الغيبيات إيش؟ أن مما له حكم الرفع، هذا هو الأصل. وتعلم أيضا أنه في خبر الكرسي أن موضع القدمين اعتمدوا على قول ابن عباس وعلى رواية عن أبي موسى أيضا الأشعري. فمن هذه الأمور القواعد العامة، هذه قواعد مقبولة، لكن في حال التفصيل في الأمثلة قد يقع منازعة في بعض الأمثلة. قلت لك التخريج أنه قد يكون أصل مادة الأنهار الأخرى أخذ من هذا. هذا يرجع، معليش شيخ سليمان، هذا بيرجع لمسألة طويلة جدا، وهو من أصل الماء من أين، يعني هذا الماء الذي في الأرض أصله من أين، بيأتينا يعني مادة طويلة، فأنا ما نريد أن ندخل فيها، وهذه جزء منها في الغيبيات. لعلنا ما نقف عليها، لأنها يعني ليس فيها ما يمكن أن يجزم به ويقطع. نعم. القول في تأويل قوله تعالى انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صف، ويل يومئذ للمكذبين. يقول تعالى ذكره يقال لهؤلاء المكذبين بهذه النعم والحجج التي احتج بها عليهم يوم القيامة، انطلقوا إلى ما كنتم به في الدنيا تكذبون من عذاب الله لأهل الكفر به، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، يعني تعالى ذكره إلى ظل دخان ذي ثلاث شعب لا ظليل، وذلك أنه يرتفع من وقودها الدخان فيما ذكر، فإذا تصاعد تفرق شعبا ثلاثا، فذلك قوله ذي ثلاث شعب. وساق بإسناده عن مجاهد قوله إلى ظل ذي ثلاث شعب قال دخان جهنم، ساق بإسناد عن قتادة ظل ذي ثلاث شعب قال هو كقوله نارا أحاط بهم سرادقها، قال والسرادق دخان النار فأحاط بهم سرادقها ثم تفرق فكان ثلاث شعب، فقال ينطلق إلى ظل ذي ثلاث شعب، شعبة ها هنا وشعبة ها هنا وشعبة ها هنا، لا ظليل ولا يغني من اللهب. وقوله لا ظليل يقول لا هو يظلهم من حرها ولا يغني من اللهب ولا يكنهم من لهبها. وقوله هذه فيها هذا، لعلنا نقرأ هذا بس. الآن في قوله انطلقوا، الخطاب لمن؟ كما قال لهؤلاء المكذبين بهذه النعم والحجج. سبق أن شرت لكم، وكان فيه أيضا نقاش في أن الآيات مساقها على من؟ على الكفار، وهذا واضح جدا، لأنه الآن الأمر هنا بقوله انطلقوا هو للكفار. إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. طيب انطلقوا إلى ظل، هو لم يذكر الآن نوع هذا الظل يعني من أين جاء، ولكنه كما ذكر أنه من دخان النار، يعني يرتفع دخان النار ويكون سرادق مثل ما ذكره قتادة، بمعنى أنه طبقة واحدة ثم يتفرق إلى ثلاث فرق. وكانوا يقول انطلقوا إلى هذه الشعب الثلاث والعياذ بالله لتستظلوا بها. طيب إذا ذهبوا يستظلون بها، أخبر الله سبحانه وتعالى أن هذه الشعب الثلاث لا ظليل، يعني ليست ظلا يستظل به، ولا يغني من اللهب، يعني لا تغنيهم من لهبها، يعني معنى أن حر جهنم والعياذ بالله يصلهم، فهذا الدخان المتراكم في فرقه الثلاث لا يخفف عنهم والعياذ بالله من حر النار، يعني لا يخفف عنهم من حر النار. فهذا نوع من أنواع العذابات التي يعذب بها الكفار والعياذ بالله. طبعا سيكمل الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بهذا النوع من العذاب. نعم. وقوله إنها ترمي بشرر كالقصر، يقول تعالى ذكره إن جهنم ترمي بشرر كالقصر، فقرأ ذلك قراءة الأمصار كالقصر بجزم الصاد، واختلف الذين قرأوا ذلك كذلك في معناه، فقال بعضهم هو واحد القصور، ساق بإسناده عن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة قوله إنها ترمي بشرر كالقصر، يقول كالقصر العظيم. وساق بإسناده عن مجاهد إنها ترمي بشرر كالقصر قال ذكر القصر. ساق بإسناده عن أبي صخر في قوله في قول الله إنها ترمي بشرر كالقصر قال كان القرضي يقول إن على جهنم سورا فما خرج من وراء السور مما يرجع فيها في عظم القصر ولون القار. وقال آخرون بل هو الغليظ من الخشب كأصول النخل وما أشبه ذلك. ساق بإسناده عن عبد الرحمن بن عابس قال سألت ابن عباس عن قوله إنها ترمي بشرر كالقصر قال القصر خشب كنا ندخره للشتاء 3 أذرع وفوق ذلك ودون ذلك كنا نسميه القصر. ساق بإسناده عن عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس يقول في قوله إنها ترمي بشرر كالقصر قال القصر خشب كان يقطع في الجاهلية ذراعا أقل أو أكثر يعمد به. وساق بإسناد عن عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس يقول في قوله إنها ترمي بشرر كالقصر قال كنا نقصر في الجاهلية ذراعين أو 3 أذرع وفوق ذلك ودون ذلك نسميه القصر. ساق بإسناده عن ابن عباس من طريق العوفيين قوله إنها ترمي بشرر كالقصر فالقصر الشجر المقطع ويقال القصر النخل المقطوع. ساق بإسناده عن مجاهد قوله كالقصر قال حزم الشجر يعني الحزمة. ساق بإسناده عن ابن عباس طريق سعيد بن جبير في هذه الآية إنها ترمي بشرر كالقصر قال مثل قصر النخلة. ساق بإسناده عن قتادة قوله إنها ترمي بشرر كالقصر أصول الشجر وأصول النخل. ساق بإسناده عن قتادة بشرر كالقصر قال كأصول الشجر. ساق بإسناده عن الضحاك يقول في قوله بشرر كالقصر القصر أصول الشجر العظام كأنها أجواز الإبل الصفر وسط كل شيء جوزه وهي الأجواز. ساق بإسناده عن هارون قال قرأها الحسن كالقصر وقال هو الجزل من الخشب قال واحدته قصرة وقصر مثل جمرة وجمر وتمرة وتمر. وذكر عن ابن عباس أنه قرأ ذلك كالقصر بتحريك الصاد. ساق بإسناده عن ابن عباس من طريق ابن جبير أنه قرأها كالقصر بفتح القاف والصاد. قال وقال هارون أخبرني أبو عمرو أن ابن عباس قرأها كالقصر وقال قصر النخل يعني الأعناق. وأولى القراءتين بالصواب في ذلك عندنا ما عليه قراءة الأمصار وهو سكون الصاد. وأولى التأويلات به أنه القصر من القصور وذلك لدلالة قوله كأنه جمالة صفر على صحته والعرب تشبه الإبل بالقصور المبنية كما قال الأخطل في صفة ناقة كأنها برج رومي يشيده لز بجص وآجر وأحجار. وقيل بشرر كالقصر ولم يكن كالقصور والشرر جماع كما قيل سيهزم الجمع ويولون الدبر ولم يقل الأدبار لأن الدبر بمعنى الأدبار وفعل ذلك توفيقا بين رؤوس الآيات ومقاطع الكلام لأن العرب تفعل ذلك كذلك وبلسانها نزل القرآن. وقيل كالقصر ومعنى الكلام كعظم القصر كما قيل تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت ولم يقل كعيون الذي يغشى عليه لأن المراد في التشبيه الفعل للعين كما حدثني. وساق بإسناده عن عطاء بن السائب أنه سأل الأسود عن هذه الآية ترمي بشرر كالقصر فقال مثل القصر. نعم قوله سبحانه وتعالى إنها ترمي بشرر كالقصر طبعا ذكر فيها كما تلاحظون الاختلاف، وهو هذا المنهج العام في ذكر الاختلاف، هل هو اللي هو القصر واحدة القصور، يعني واحد القصور، أو كما في القول الثاني أنه الغليظ من الخشب كأصول النخل. يعني عندنا في الآية قولان. طبعا مما يلاحظ أن ابن عباس، طبعا القرظي هنا في بداية الرواية كان القرظي اللي هو محمد بن كعب القرظي، ابن عباس رضي الله عنه تلاحظون في الرواية أنه استند، يعني في القول الثاني استند إلى ما يمكن أن يقال بعرف الجاهلية، لأنه قال خشب كان يقطع في الجاهلية ذراعا أقل أو أكثر يعمد به اللي هو القصر، يعني كأن هذا لفظ القصر تطلق على هذا النوع من الخشب الذي يعني يقطع ذراعا، إما يعمد به وإما يعني أيضا يستخدم للتدفئة، هذا يسمى القصر. ومعنى ذلك لما نقول إنها ترمي بشرر كالقصر، أن الشرر الآن الذي نراه يتطاير من النار ضئيل صغير جدا، فعظم هذه النار والعياذ بالله، سأل الله أن يقيني وإياكم هذه النار، عظم ما يخرج منها من الشرر إما أن يكون كالقصر يعني كالبيت الكبير، أو يكون كالقصر اللي هي أصول الخشب هذه اللي هي تكون من ذراع كما قال ابن عباس أقل أو أكثر. في رواية العوفي اللي هي حدثنا محمد بن سعد إلى أن قال عن أبيه عن ابن عباس، طبعا النبي له عطية العوفي، نلاحظ وقد سبق هذا أنه يحكي خلافا، ويقول كالقصر الشجر المقطع، ويقال القصر النخل المقطوع، يعني هل هو الشجر أو النخل، ومعناهما متقارب لأنه في النهاية أنه نفس المادة اللي مادة الشجر. أيضا نلاحظ في ما ذكره أيضا في الرواية، طبعا لرواية القراءة عن الحسن، أنه قال قرأها الحسن كالقصر، وقال هو الجزل من الخشب، قال واحدته قصرة وقصر مثل جمرة وجمرة وتمرة وتمر. هنا الآن لما يقول قرأها الحسن، هل الآن الحسن سيخالف قراءة الجمهور؟ طبعا هارون هو هارون الأعور، يقال إنه أول من جمع قراءة الشاذة، هارون الأعور، هارون الآن يحكي قراءة ويذكر في هذه الرواية عن الحسن أن قراءة الحسن موافقة لقراءة الجمهور، وإلا فالحسن له قراءة قد يقع فيها مخالفة لقراءة الجمهور. فإذا كون يقول قراءة الحسن لأنه يروي قراءة الآن هنا، وهذه القراءة بين أيضا الحسن معناها، وإلا كان يكفي أن يقول فسر الحسن بكذا لكي نفهم لماذا قال قرأها الحسن وقال هو الجزل، فهي إشارة إلى قراءته وإلى رأيه في معنى هذه القراءة. قال وذكر عن ابن عباس، ثم أيضا أورد عن هارون للعور السند أنه قرأها كالقصر بفتح القاف والصاد، وقوله الآن كالقصر جعلها قصر النخل، قال يعني إيش الأعناق، يعني قصر النخل لأعناق النخل، إنها ترمي بشرر كالقصر يعني كأعناق النخل، وهذا كله لا شك يدل على عظم شرر النار والعياذ بالله. طبعا لا شك أنه أولى القراءتين كما قال لقراءة عامة الأمصار، قال ما عليه قراءة الأمصار وهو سكون الصاد، ثم قال وأولى التأويلات به، يعني الآن اختار القراءة لقراءة عامة الأمصار ثم اختار المعنى لأنه مختلف فيه، فاختار المعنى أن المراد بها القصور يعني جمع القصر، وجعل ذلك دلالة ذلك أنه قال كأنه جمالة صفر، قال والعرب تشبه الإبل بالقصور المبنية، وهذا الآن اعتماد على ماذا؟ على عادة العرب أو على استعمال العرب، يعني الآن الترجيح وجه الترجيح هو استعمال العرب لهذا اللفظ، إن إنها ترمي اللي هي القصر، أنها تشبه الإبل لما قال كأنه جمالة صفر، لأنه الآن شبه القصر بالجمال الصفر، يعني الآن لما نقول يعني تأملوا الآن لما نقول إنها ترمي بشرر كالقصور، هذه القصور كأنها جمالات صفر، أو نقول إنها ترمي بشرر كقطع الخشب كأنها جمالات صفر، فشبه بماذا؟ بالجمل. سيأتينا قول آخر بعد قليل نبني عليه القول الأول، لكن ما اختاره الطبري نعم، لأنه في جمالات في خلاف أيضا، سنبني عليه يعني على ذلك الخلاف نبني أيضا المعنى هنا. لكن الآن لا يعني ذلك أن من قال بالقول الثاني أن ليس إلا هو جل، سيأتينا في تفسير الجمالة قول آخر يتناسب مع قول من قال بأنها أصول النخل أو أعناق النخل أو أصول الشجر. لما أورد أيضا هذه وهو قوله، طبعا أورد الشاهد الشعري، قال وقيل بشرر كالقصر ولم يقل القصور، يعني الآن كانوا يقول القصر جنس يطلق على ماذا؟ على القصور، كانوا يقول كانوا يريد أن يقول أن القصر المراد بها الجمع، ولهذا قال والشرر جماع، لأن الشرر جمع، إن ترمي بشرر هذا جمع، ما قال كالقصور ليتناسب الجمع مع الجمع، وإنما جمع ثم أفراد. ويريد أن أبين العلة وأورد آية سيهزم الجمع، ما قالوا يولون الأدبار، قالوا يولون الدبر. لكن الآن لما لم يقل الأدبار في هذه الآية ولا قال القصور في الآية الأولى، ما علة ذلك؟ بنى علة، وهذا الأصل علة عند الفراء في معانيه، العلة ذكرها أصلها عند الفراء، يقول لأن الدبر بمعنى الأدبار وفعل ذلك، هذه العلة الآن، توفيقا بين رؤوس الآيات ومقاطع الكلام، لأن العرب تفعل ذلك كذلك وبلسانهم نزل القرآن. وهذه قاعدة تنتبهون لها، معنى أن الأسلوب العربي، الأسلوب العربي في الكلام صحيح أنه فيه تفنن في الكلام، لكن لما يأتينا مثل هذا الموطن الآن بدأ بجمع وختم بلفظة مفردة، وإن كان هذه اللفظة المفردة تدل على الجمع، لكن الآن هو يقول لماذا فعل هذا؟ لم يقل مثلا سيهزم الجمع ويلون الأدبار. سورة القيامة هل خواتم الآيات فيها على وزن أفعال أو على وزن فعل؟ طبعا هو على وزن إيش؟ فعل. فكونه يؤتي الآن بالدبر سيهزم الجمع ويلون الدبر، يختار هذا اللفظ قصدا لتنسجم أواخر الآيات، هل هذا مقصد من مقاصد البليغ أو ليس مقصدا من مقاصد البليغ؟ يعني في كلام البليغ، يعني في كلام العرب هو مقصد من مقاصد العرب. طيب هذا المقصد الآن من مقاصد العرب هل أثر على المعنى؟ بمعنى أنه والله لما أورد هذا اللفظ نقول والله ضعف المعنى، أو لو كان أورد الجمع الأدبار لكان أولى، هل يقع هذا؟ نقول لا. فإذا اختيار اللفظ الدال على المعنى والمناسب لخواتم الآية الفواصل لا شك أنه في قمة البلاغة، ما دام هذا مستعملا، ولهذا ننتبه إلى هذه القاعدة التي نص عليها الإمام وهي كلام الفراء قبله. لاحظوا القاعدة مرة أخرى، قال وفعل ذلك توفيقا بين رؤوس الآيات ومقاطع الكلام، لأن العرب تفعل ذلك كذلك وبلسانهم نزل القرآن. وبعض المعاصرين تجد أنه يجتهد في أن يورد فوق هذه العلة علة أخرى، ونقول إذا ثبتت هذه العلة وكانت مقصدا من مقاصد البليغ والعرب كانت تفعل ذلك، فإن هذا كافيا في التعليل، إنه كافيا في التعليل، ونجزم يقينا أنه لا يوجد فاصلة استخدم فيها لفظ وخلت بالمعنى أو أقلت فيه أيضا أبدا، مثل ما ودعك ربك وما قلى ولم يقل وما قلاك، لأن كل فواصل الآيات على ذلك، والضحى والليل إذا سجى. فانظر حسن هذه العبارات لما تسمعها لا تحس بنبو ولا اختلاف، فيما لو كانت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلاك وللآخرة خير لك من الأولى، يقع فيه نبو في السمع باختلاف الفواصل. فأنا أقول وأنبه مرة أخرى على هذا، إمام البلاغة القرآنية المعاصر من هو؟ الطاهر بن عاشور، يعتمد هذا المنهج في تفسيره، اللي هو نفس القاعدة ذكرها الإمام الطبري هنا الآن نص عليها قاعدة، اعتمدها الإمام الطاهر بن عاشور في تفسيره، وجعل يعني نبه على أن العناية بالفاصلة وتوافق رؤوس الآي مقصد من مقاصد الكلام عند البليغ، إنما مقصد مقاصد الكلام عند البليغ. فإذا كان هذا مقصدا من مقاصد الكلام عند البليغ فلا نحتاج إلى أن نتكلف أكثر من ذلك، لا نحتاج أن نتكلف أكثر من ذلك. لكن لو وجد أحد علة وكانت صحيحة ومقبولة والعقول تستملحها فلا بأس، فهذا زيادة فضل. لكن لا يلزم أن نتكلف، مثل آمنا برب موسى ومرة آمنا برب هارون وموسى، ومرة قال موسى وهارون. طبعا موسى وهارون جاءت في سورة إيش؟ الأعراف، وفي سورة طه، وفي الشعراء في سورة طه جاء برب هارون وموسى للتوافق في رؤوس الآية. هل اختلف المعنى؟ المعنى المؤدى في هارون وموسى وموسى وهارون واحد، وليس كذلك؟ فإذا المعنى لم يختلف لا من جهة المعنى الإجمالي ولا من جهة المعنى التفصيلي، لأنه واحد، المعنى المجمل والمفصل واحد، وهو إثبات إيمان السحرة برب هارون وموسى. فاختير لسورة الأعراف ما يتناسب مع فواصلها، واختير لسورة طه ما يتناسب مع فواصلها. فأنا في نظري في مثل هذه الآية لا نحتاج إلى أن نتكلف أكثر من هذا إذا قلنا بهذه القاعدة. لكن من رأى أن هذه القاعدة عند بعضهم لا تسمن ولا تغني من جوع، وأنه لا بد من بحث أعمق، فإن جاء بما يقنع العقول فلا بأس بذلك. ولا يعني ذلك أن لا نبحث، نقول نعم، لكن هذا لو وقفنا عنده فهو كاف. واضح الفكرة في هذه؟ وهنا أيضا مسألة يعني لعلنا نختم بها ونكمل الآيات القادمة فيما بعد. لاحظوا الآن هذه المسألة، قد يقول قائل أليس في هذا تشبيها لكلام الله بكلام الناس ولا لا؟ أي نعم، في قضية السجع وغيره. نقول هنا أيضا يجب أن ننتبه إلى قاعدة كلية وذكرها الإمام الآن، في أنه بلسانهم نزل القرآن. هل السجع الآن من لسان العرب أو ليس من لسان العرب؟ طيب هل السجع عندهم يعتبر من الفصاحة والبلاغة أو هو مذموما؟ الأصل فيه أنه من الفصاحة، شوف الأصل فيه أنه من الفصاحة والبلاغة، لكن تكلف الكهان في السجع يعتبر إيش؟ مذموما عند العرب وعند غيرهم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل، تعرفون في قضية الوليد الذي يعني الذي قتل وهو بطين، ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم أسجعا كسجع الكهان. فإذا هذا النوع من السجع المتكلف الذي يذهب بالمعنى، يعني يذهب بالمعنى، هذا النوع هو المنهي عنه وهو المكروه، وهذا لا يمكن أن تجده مطلقا في كلام الله سبحانه وتعالى ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن هذا السجع الكهان يأتي بالسجع لأجل أن يكمل السجع، وإن لم يكن للكلام فائدة بل هو زائد على الكلام. واضح الآن الفرق بين هذه؟ وبناء على هذا لا يشكل في أن نقول إن في القرآن سجعا، فقضية المصطلحات في مثل هذا المقام لا تؤثر، لأنه يعني في النهاية هو سجع. أنت إن سميته باسم آخر فهذه اختلاف في التسمية والنتيجة واحدة، يعني ما يقول إليه الآن الأمر هو واحد. فإذا لو قلنا بأن في القرآن سجعا، ما يأتي واحد يقول قال الباقلاني وقال العالم الفلاني وأنهم ردوا أن يكون في القرآن سجعا وأن السجع من عيوب الكلام، نقول لا، ليس من عيوب الكلام، بل إن الدليل على أنه ليس من عيوب الكلام قس بن ساعد لما قام يخطب، هل اعتبر العرب أن هذا من عيوب الكلام؟ بالعكس، كانوا يعتبرونه من ماذا؟ من محاسن الكلام، أن يسبك الإنسان كلامه موزونا، طبعا ليس شعرا وإنما هو موزون الآن، وأن يأتي به بهذه السجعات اللطيفة. وإن كان المتكلم قد يتكلف للوصول إلى هذا، لكنه يأتي في النهاية بكلام له معنى وهو مسجوع. فما دام الأمر كذلك فنقول يجوز أن نقول إن في القرآن سجعا، لكن حينما نقول في القرآن سجعا ليس كسجع الكهان المنهي عنه أو الذي وقع عليه الذنب، وإنما هو السجع الذي تقبله يعني النفوس حينما تسمعه. وعلى هذا غالب القرآن. هذا باختصار بناء على هذه القاعدة التي ذكرها الإمام، ونعتبرها طبعا من النفائس التي يحسن انتبه لها، وأصلها كما قلت لكم أيضا في معاني القرآن. في أحد الإخوة اتصل علي اليوم أسألني عن كتب في أساليب، يعني في الأساليب العربية في القرآن، وطرحت عليه بعض الكتب، ومن أهمها كتب المعاني لمعاني القرآن، مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى، ومعاني القرآن لصاحب الفرع، لأنه يكثر من مثل هذا. وكذلك معاني القرآن للأخفش البصري وكذلك للزجاج البصري، هذه فيها جملة من أساليب العرب. كذلك تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، فأيضا في جملة من أساليب العرب في الكلام، وكذلك في كتاب غريب القرآن وإن كان قليلا. ومن أيضا الكتب النفيسة في هذا الباب الصاحبي في فقه اللغة، وصحيح في فقه اللغة لكنه في النهاية هو أصلا بناه لمن أراد أن يتفقه في علوم الشريعة، لمن أراد أن يتفقه في علوم الشريعة في الكتاب والسنة بنى له هذا الكتاب، هو كتاب في فقه اللغة يستفيد منه اللغوي ويستفيد منه أيضا المتشرع، لأنه ذكر أمثلة كثيرة مرتبطة بالقرآن. طبعا كتاب أيضا الخصائص لابن جني فيه أيضا شيء من هذا، وكذلك كتبه الأخرى مثل كتابه اللي هو المحتسب في القراءة الشواذ أيضا أشار إلى أساليب العرب في الخطاب. لا أريد أن نطيل في هذا، لكن القاعدة المعروفة ليس كل أسلوب عربي يلزم أن يكون موجودا إيش في القرآن، ولكن كل أسلوب قرآني فهو إيش عربي، يعني كل أسلوب قرآني فهو عربي، لكن ليس كل أسلوب عربي يلزم أن يكون في القرآن. ولهذا ما حمله بعض المعتزلة يعني ما حمله بعض المعتزلة من الأساليب العربية على القرآن من أجل نصرة مذهبهم، فإنه يعلم أنه وإن كان الأسلوب عربيا لا نخالف فيه، إلا نخالف في أن الحمل هذا هو أن هذه الآية تدل على هذا الأسلوب أو تفسر بهذا الأسلوب أنه خطأ، وهذا له مجال آخر لك من باب إتمام الفائدة في هذه المسألة. لعلنا نقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.